حمام نودي نودي سمي على سعودي حمام نودي نودي حمام نودي نودي حمام نودي نودي سمي على سعودي حمام نودي نودي أطفالنا أحبابنا يا نسل خير أمتي يا أمة القرآن هيا نقيم دولة للعدل أسود أحبتي فلنحيا في أمان نعم نحب وحدة نجمعنا على العمل قلوبنا مفعمة برحمة وبالأمل نخرج نمضي قدما شعارنا هي عزيز احترق بيت عزيز احترق صبوا علي جدر مرق بيت عزيز احترق الله يا أولى الأمم يا من سموتم بالقيم سيروا بجد واهمم سيروا بجد واهمم قيمتنا أخلاقنا والدين كله شيم كفاه نورا في الظلم كفاه نورا في الظلم لأننا خير الأمم قرآننا يجمعنا يدعو الأخص والأعم إلى التحلي بالقيم إلى التحلي بالقيم أطفالنا هيا يسجدوا لواحد فرد عالم لله واهب النعم طربد الله طربد الله كسر حوي عبد الله طاحل مطربد الله أطفالنا أحبابنا يا نسل خير أمتي يا أمة القرآن هيا نقيم دولة للعدل والحرية يبطنها الإحسان إسلامنا يدعو إلى تسامح ووحدة فكلنا إخوان لا فرق بين أبيض وأسود أحبتي فلنحيا في أمان الكون يا أحبتي صنع يد الرحمن ممهد الأركان موسومة في وجهه مسيرة الإنسان على مدى الأزمان على مدى الأزمان في الخير فيه أول والشر فيه الثاني والعبد فيه الجاني والعبد فيه الجاني ينبض بالإيمان هيا إذن أحبتي نملأ دنيا بالعمل نحب كل الناس لا ندعو إلى تسامح فكلنا لله كلنا